تنتشي بحدائي في حمد ربي مسبغ الآلاء نفق الفؤاد بكل ما أكرمتني يا خالقي من باهر النعماء قوام حسن معجز الإنشاء من ألهم الطفل الوليد لتوه أن يجمع الأنفاس دون عناء لك يا إله الكون أسجد عاجزا عن شكر هذه الأنعم الفيحات.